وعن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال إسماعيل بن جعفر تعني داوم عليها، رواه مسلم. فهذا الحديث حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما يرويه عن عائشة رضي الله عنها، وأنه سألها عن هذه الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. وقد ورد أيضا من حديث أم سلمة لما تقول كان عندي نساء من الأنصار فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فقام يصلي بعد العصر، تقول فأرسلت لها الجارية فقلت أرسلت له الجارية فقلت له قولي له إن أم سلمة تقول إنك تنهانا عن هذه الصلاة فإن أشار لك فانصرفي. فانطلقت الجارية فكلمته على الصلاة وهو يصلي فأشار إليها بأن تنصرف، فلما انصرف من صلاة السلام قال يا بنت أبي سلمة إن هذه هاتان الركعتان أتاني وفد الفلان فشغلوني عنهما فهما هاتان، أو كما ورد. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها كذلك لما سألها أبو سلمة بن عبد الرحمن عن هاتين الركعتين فقالت إنه عليه السلام كان يصليهما قبل العصر، إما أن تكون راتبة الظهر أو ما يصلى قبل العصر، فشغل تقول أو نسي شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر. ثم كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل طاعة صوما أو صلاة أو شيء أثبته، كما فسره إسماعيل بن جعفر قال مرادها أي داوم عليه، لأنه لا ينبغي أن يترك شيء من الطاعات والأعمال الصالحة يتراجع عنه عليه الصلاة والسلام فيلازمه، فهذا خاص به. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها ينهى عن الصلاة في هذا الأوقات ويصلي، وينهى عن الوصال ويواصل في الصوم، فهذه أمور يختص بها صلى الله عليه وسلم دون الناس.